عند ابن عباس أن كل أو في القرآن فهو للتخيير، وهذه قاعدة مضطردة عظيمة. نعم. أحسن الله عليكم. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاووس والحسن وحميد الأعرج وحميد والأعرج، الظاهر الواو ناقص لأن حميد غير الأعرج. نعم. وحميد والأعرج وإبراهيم والنخعي والضحاك نحو ذلك. قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه مخير في هذا المقام، إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق، وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان، وإن شاء ذبح شاة وتفرق وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فقال: أنسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير: أما بالنسبة أنسك بإثبات همزة القطع هذا فيه نظر، لأن الاسم نسك والفعل الأمر منه أنسك، فيكون الهمزة همزة وصل أنسك نسيكة، وهكذا جاء في صحيح البخاري قال: أنسك نسيكة وليس أنسك. نعم. أحسن الله عليكم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش قال: ذكر الأعمش قال سئل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأجابه بقوله يحكم عليه طعام فإذا كان عنده اشترى شاة، وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق، وإلا صام لكل نصف صاع يوما. قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لما قام قال لي سعيد بن جبير: من هذا؟ ما أظرفه؟ قال: قلت: هذا إبراهيم. فقال: ما أظرفه؟ كان يجالسنا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم. قال: فلما قلت يجالسنا انتفض منها. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن أبي عمران حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء. والصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين، كل مسكين مكوكين، مكوكا من تمر ومكوكا من بر، والنسك شاء. الصواب بالتخفيف مكوكا. نعم. أحسن الله عليكم. وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال: إطعام عشرة مساكين. وهذان القولان عن سعيد بن جبير وعكرمة والحسن وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر، لأنه قد ثبتت السنة من حديث في حديث كعب بن عجرة: الصيام ثلاثة أيام لا عشرة وستة، أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة، وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن، وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا، والله أعلم. طبعا الذي عليه الأئمة الأربعة أن من ارتكب محظورا فهم أفتوا بمقتضى حديث كعب بن عجرة: من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه مخير بين هذه الثلاث: إما يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين منهم مد بر، أو ينسك نسيكة وهي شاة فما فوقها. وأما صيام عشرة أيام فهذا في ترك الواجب، إذا لم يستطع أن يفتي بشاة فلا نخلط بين الدماء في الحج. وأما صيام ستة أيام فهذا فيما لو ذبح صيدا في الحرم وهو محرم، فقوم بقيمة ما يكون صيام ستة أيام أو عشرة أيام، هذه مسألة ثالثة. فهنا ثلاثة أنواع. نعم. أحسن الله. قاله شيء. وقال هشيم أخبرنا ليث عن طاووس أنه كان يقول ما كان من دم أو طعام ففي مكة وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن. وقال هشيم أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول ما كان من دم ففي مكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. وقال هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن حدثنا يحيى. هذه قاعدة، كل دم وجب في الحج بسبب الإحرام محظورا أو بسبب ترك الواجب في الحج أو بسبب الصيد فإنه يكون الدم في الحرم لفقراء مكة. ولم يختلف الفقهاء في هذا، وإنما اختلفوا في دم الإحصار، هل يكون في مكان الإحصار إن كان خارج مكة أو لا بد من إرسالها إلى داخل حدود مكة. نعم. وقال هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد أخبرنا أبو أسماء مولى بن جعفر قال حج عثمان بن عفان ومعه علي بن حسين بن علي فارتحل عثمان. وقال أبو أسماء وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه فقلت أيها النؤوم، فاستيقظ فإذا حسين بن علي قال فحمله ابن جعفر حتى يأتينا به السقيا، قال فأرسل إلي علي ومعه أسماء بنت عميس، قال فمرضناه نحو 20 يوما نحو 20 ليلة. قال علي للحسين ما الذي تجد؟ قال فأومأ بيده إلى رأسه، قال فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها، فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة، وإن كانت عن التحلل فواضح. وقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، وأما التمتع العام فيشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قارن، ولا خلاف أنه ساق هديا. وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاة، وله أن يذبح بقرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات، ورواه أبو بكر بن مردوية. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين قال نزلت آية متعددة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر، وهذا هو الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إنا نأخذ بكتاب الله فإن الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله أتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها محرما لها. إذا لماذا ينهى ما دام ما يحرم التمتع؟ ينهى سياسة لأجل أن لا يخلو البيت من الحجاج، مثل الآن تعرفون أن الدولة السعودية وفقها الله تضع عدد معين للحجاج، هذا مو من باب تحريم الحج على الباقي وإنما من باب التنظيم والترتيب. نعم. إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به رضي الله عنه. نعم. وقوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء والأولى يصومها قبل يوم عرفة في العشر. قال عطاء قاله عطاء أو من حين يحرم. قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج، ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال. قاله طاووس ومجاهد وغير واحد من جوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاووس والحكم والحسن وحمد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان.

في الأجر سواء. نعم. السلام عليكم. وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل في من عنا بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم، فقال بعضهم عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان هو الثوري، قال ابن عباس: ومجاهد هم أهل الحرم. وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة لا متعة لكم، وحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمره. يعني أن أهل مكة ليس عليهم من الحج إلا الإفراد، وهو المذكور في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وأما غير أهل مكة فهم مخيرون بين الأنساك الثلاث بحسب ما يتيسر لهم، فمن ساق منهم الهدي فالقران افضل، ومن لم يسق منهم الهدي فالتمتع افضل، ومن يتيسر له المجيء لعمره مره اخرى بدون مشقه فالافراد افضل. واما اهل مكه فليس لهم الا الافراد لقوله تعالى: ذلك. واسم الاشاره راجع الى امرين، الى ايش؟ واتم الحج والعمره لله اللي هو القران، والى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا هو التمتع. إذن ذلك أي النسكين المشارين إليهما لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. نعم. أحسن الله عليكم. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: المتعة للناس لا لأهل مكة، من لم يكن أهله من الحرم، من لم يكن أهله من الحرم. وذلك قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس. وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت، كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن عطاء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. هذا فيه نظر، لأن من كان بيته دون المواقيت وبينه وبين مكة مسافة سفر فهو ليس من أهل حاضر المسجد الحرام، وإن كان من أهل المواقيت، لأن الناس ثلاثة أقسام: رجل من أهل المواقيت يعني بيته بين الميقات وبين مكة ولكن ليس من أهل مكة، كمن يسكن في عسفان مثلا أو يسكن في جدة مثلا. والصنف الثاني أهل مكة خاصة وهم الذين في الحرم. والصنف الثالث الذين ليسوا من أهل الحرم ولا مسافة بيتهم مسافة سفر، فهل هؤلاء من أهل حاضر المسجد الحرام أو لا؟ هذا فيه خلاف كبير. نعم. الله عليكم. وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: من كان دون الميقات. وقال ابن جرير عن عطاء: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: عرفة ومر وعرنة والرجيع وضجنان وعرنة وعرنة وعرنة والرجيع وضجنان. هذه الأسماء موجودة إلى اليوم بهذه الأسماء نفسها. نعم. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. يعني كأن الزهري رجح أنه ما دام مسافة سفر يتمتع. نعم. أحسن الله عليكم. وفي رواية عنه: اليوم واليومين. واختار ابن جرير في مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، والله أعلم. هذا هو الراجح، الراجح ما رجح ابن جرير وهو مذهب الشافعي، أن من كان سكنه دون مسافة القصر فهو من أهل المسجد الحرم ليس له إلا الإفراد، ومن كان سكنه أكثر من مسافة السفر يعني 90 كيلو فما فوق أو 80 كيلو فما فوق فإنه يعتبر مسافرا، لا سيما عند أهل العرف في ذلك الزمان. نعم. السلام عليكم. وقوله: واتقوا الله أي فيما أمركم ونهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره.

وقوله أشهر معلومات. قال البخاري قال ابن عمر هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم. رواه ابن جرير موصولا. حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة حدثنا أبو نعيم حدثنا وقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الحج أشهر معلومات. قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إسناده صحيح وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه عن الأصم عن الحسن بن علي عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره وقاله على شرط الشيخين. قلت وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وطاووس ومجاهد وابراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك ابن مزاحم والربيع ابن أنس ومقاتل ابن حيان. وهو مذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأبو يوسف وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله. واختار هذا القول ابن جرير. قال وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما تقول العرب زرته العام ورأيته اليوم. وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. وهذا هو الصحيح أن المقصود بأشهر الحج الأوقات التي يصح فيها للإنسان أن يحرم بالحج شوال من رؤية هلاله وذو القعدة وعشر من ذي الحج. أما إذا طلع فجر العاشر اللي هو يوم العيد ليس له أن يحرم بالحج، وإن أحرم ينقلب إلى عمره. نعم أحسن الله عليكم. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما تعجل في يوم ونصف يوم. وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر أيضا. قال ابن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج قال قلت لنافع أنا سمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال نعم، كان عبد الله يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة. قال ابن جرير وذا الحجة نعم. قال ابن جرير وذا الحجة وذا الحجة كله جائز. صحيح صلى الله عليه. قال ابن جريج وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج، وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة. لكن ما فيه دلالة على أنهم يقصدون كل ذي الحج، إنه معلوم إذا الإنسان لم يحرم في ليلة العاشر كيف يحرم بالحج؟ يعني يجلس إلى قابل، إذا كنا لا نجوز له أن يلبس الإحرام في المحرم إلى قابل فكيف نجوز له هذا مثلا؟ نعم، إنما سمي هكذا أشهرا من باب التغليب. نعم أحسن الله عليكم. وجاء في حديث مرفوع لكنه موضوع رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حصين ابن مخارق وهو متهم بالوضع عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة وهذا كما رأيت لا يصح رفعه والله أعلم. فيه علتان، حسين بن مخارق متهم بوضع الأحاديث، وشهر بن حوشب أيضا قيل ضعيف وقيل حديثه حسن وهو مدلس، حتى قال الشعبي أو الأعمش إن شهرا زكنوا يعني تركوه. نعم السلام عليكم. وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. نعم، هذه مسألة أخرى، متى يكره الاعتمار؟ جمع من أهل العلم يرون كراهية الاعتمار مفردا بدون نية الحج في أشهر الحج حتى يبقى البيت فارغا للحجاج ولا يزاح، وهذه حكمة عظيمة. نعم أحسن الله عليكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة، وهذا إسناد صحيح. قال ابن جرير وإن من هو عبد الله هذا؟ قال عبد الله بن عمر ابن مسعود. نعم، إذا أطلق ابن عبد الله فهو ابن مسعود، وطارق بن شهاب صحابي صغير. نعم، أحسن الله عليكم. قال ابن جرير وإنما أراد من ذهب إلى أشهر إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى. كما قال محمد بن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. وقال ابن عون طبعا المقصود ابن سيرين يعني في حال إذا لم يريد الحج، أما إذا أراد الحج فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق عمره كلها وقعت في ذي القعدة، إما لاتصاله بالحج كعمرة حجة الوداع أو اتفاقا كبقية عمره لا قصد. نعم. وقال ابن عون سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال كانوا لا يرونها تامة. قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، والله أعلم. وقالوا فمن فرض فيه بل حتى أبو بكر، يعني هو قال عن عمر وعثمان بل حتى أبو بكر، أبو بكر وعمر وعثمان ثلاثتهم كانوا يعني يحبون الاعتمار في غير أشهر الحج وينهون عن الاعتمار مفردا في أشهر الحج. أحسن الله عليكم. وقوله فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا، وفيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير أجمع على أن المراد من الفرض هنا الإجاب والإلزام. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء الفرض الإحرام، وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم. وقال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. قال ابن أبي حاتم الروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال طاووس وقاسم بن محمد هو التلبية. وقوله فلا رفث أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتني بالرفث وهو الجماع، كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل نحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء. قال ابن جرير يعني لازم تفرق بين ابن جرير وابن جريج. ابن جرير إمام المفسرين أبو جعفر، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، أيضا إمام في التفسير وإمام في الحديث. نعم، أحسن الله عليكم. قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. قال ابن وهب وأخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله. وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول لا وهم لا تقول أترك اللي بعد أحسن الله عليكم. قال في معنى حريم ما يصح. نعم، قال أبو العالية أصلا فيه رجل، ما دام فيه رجل فهذا ما يصح. اللي بعد قال أبو العالية فقلت تتكلم بالرافث وأنت محرم. قال إنما الرافث ما قيل عند النساء. يعني كان ابن عباس يفرق بين أن يقول الإنسان أنا أريد زوجتي أنا أحب زوجتي وهي مو عنده وهو محرم، وبين أن تكون عنده وهو محرم، فهو لا يجوز الثاني ويجوز الأول. هذا إذا ثبت، لكن هذا ما ثبت لأن في إسناده عن قتادة عن رجل. واضح؟ نعم، أحسن الله عليكم. قال أبو العالية قال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدين عن عوف قال حدثني زياد بن حصين قال حدثني أبي حسين بن قيس قال أصعدت مع ابن عباس في الحاج أصعدت مع ابن عباس في الحاج أصعدت مع ابن عباس يعني أركبت أصعدت يعني أركبت نعم أصعدت مع ابن عباس في الحاج في الحاج ولا في الحاج لا في الحاج يعني في ركب الحاج حنا نقول في عرفنا اليوم في الحمل الحمد لله نعم فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويتلج ويقول قال فقلت أترفث وأنت محرم قال إنما الرفث ما قيل عند النساء وهذا أيضا لا يصح في سنده حسين بن قيس ليس من الرواة الحمد لله إذن الراجح أنه لا يجوز للمحرم التكلم في التغزل بزوجته وهو محرم سواء عنده ولا مو عنده واضح هذا ولا لا كما لا يجوز له أن يقبلها حتى عنده أو مو عنده مثلا يمسك التليفون وهي في الكويت وهو في الحج ما يجوز أن يقبلها ولو كان هواء تقبله في الهواء ما يجوز نعم السلام عليكم هذا الحج والعمرة شيخ ولا فرض كله هذا محرم خلاص الكلام في حال الإحرام لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج ما معنى فرض أحرم فرض أحرم وإنما أتى بكلمة فرض لأن الإنسان إذا أحرم ما هو مخير حتى لو كان العمرة والحج إيش نفلا نعم وقال عبد الله بن طاووس عن أبيه سألت ابن عباس عن قول الله عز وجل سألت ابن عباس عن قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق قال الرفث التعريف لذكر الجماع وهي العرابة في كلام العربي وهو أدنى الرفث الله شوف ثابت عنه أنه يقول العرابة من الرفث يعني تعرض ولو من بعيد فكيف بالألفاظ اللي في الأبيات التي لا تصح عن ابن عباس نعم صلى الله عليكم وقال عطاء بن أبي رباح الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش وكذا قال عمرو بن دينار وكان عطاء كانوا يكرهون العرابة وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم وقال طاووس هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك وكذا قال أبو العالية وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز وأن يعرض لها بالفحش في الكلام ونحو ذلك يعني الرفث هو أدنى ما يكون بين الرجل وزوجته سواء كان بهمز أو غمز أو لمز أو قول أو لفظ وأعلى أنواع الرفث الجماع فأدناه ممنوع وأعلاه أشد نعم أحسن الله عليكم وقال ابن عباس أيضا ابن عمر الرفث غشيان النساء وكذا قال سعيد بن جبير ليس هناك تعارض لما يفسر الرفث بغشيان النساء ليس هناك تعارض أن الرفث القبلة الرفث الغمز ما في تعارض لأن الرفث اسم جامع يشمل الأدنى والأعلى مثل لما نقول الرجل اسم جامع يشمل البالغ للتو ويشمل الشاب ويشمل الكهف نعم وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول وعطاء الخراساني وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وقوله فلا ولا فسوق قال مقسم قال مقسم قال مقسم مقسم هذا أحد الرواة التفسير عن ابن عباس نعم قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس هي المعاصي وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري ومحول وابن أبان والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء بن خراساني ومقاتل بن حيان وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق ما أصيب من معاصي الله به صيدا أو غيره وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم وقال آخرون الفسوق هنا استباب قال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وإبراهيم النخعي والحسن وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح

عن التميمي سألت ابن عباس عن الجدال قال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذلك روى مقسم والضحاك عن ابن عباس. وكذا قال أبو العلي طبعا مقسم بن بحر مولى ابن عباس حديثه عن ابن عباس حسنة وإنما الإشكال فيما يرسله هو لأنه كثير الإرسال. وأما إذا قال ابن عباس ما في إشكال وهو إمام في التفسير في نفسه هو إمام في التفسير. نعم أحسن الله عليك. وكذا قال أبو العلي عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد بن وجابر بن زيد وعطاء الخرسني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال الجدال المراء والملاحات حتى تغضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك. وقال إبراهيم النخعي ولا جدال في الحج قال كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الجدال في الحج السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع ابن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يقول الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم وطاووس ومحمد بن كعب قالوا الجدال المراء. يعني كان الصحابة حتى يرون لا ينبغي مجادلة أهل الباطل في الحج. فإذا حج النجدات من الخوارج أو حج الزارقة وغيرهم ما كانوا يجادلون لأنهم يقولون ولا جدال في الحج. فالحج ليس موقعا للجدال. حتى أنت إذا اختلفت مع أحد العلماء لا تجادل، تبين له رأيك، وإذا جاء يجادل قل بس خلاص هذا اللي عندي ما تبغى نبحث ونتناقش لما نرجع الديرة. نعم هذا في حال الإحرام ولا مطلق في الحج كله. نعم. وقال إن قال ولا جدال في الحج ما قال في حال الإحرام. أقصد في العمرة يعني عمرة أو حج نفس الشيء دام الإنسان محرم ولا هذا مختص بالحج؟ لا هذا بالحج. وقال عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر عن كلمة ولا جدال في الحج والجدال الغضب أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه فلا بأس عليك إن شاء الله. قلت ولو ضربه لكان جائزا سائقا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جانب أبي. وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر. فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن طلع إلى أن يطلع عليه فاطلع وليس مع بعيره. فقال أين بعيرك؟ فقال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعير واحد تضله. فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما أصنع. وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع هو نوع من أنواع الإنكار، فليس في ذلك دليل على جواز الضرب. نعم السلام عليكم. ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال من تمام الحج ضرب الجمال، ولكن استفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله أعلم. وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله وما تفعل من خير يعلمه الله لما نهاهم عن إتيان القبيح قوله وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أخر الجزاء يوم القيامة. وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال العفي عن ابن عباس كان أناس يخرجون من أهلهم ليس معهم أزودة ويقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا. فقال الله تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري

المسكين يتزوج ما يجد إلا التمر نعمة نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل وإياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا السبت القادم نعتذر عشان دورة الخليفة الراشد صح؟ نعم. عندكم سؤال تراجع حمد؟ أما تفسير ابن مردوية مطبوع بعضه لكن لا أعلم هل كله موجود. أما تفسير الواحد مطبوع لكن الواحد مشكلته أنه لا إسناد له، فلذلك كونه ينقل أو لا ينقل ما له معنى، وأسانيده واهية أصلا حتى لو ذكر إسناده في الأول فإسناده واهي. أما ابن مردوية يعتبر من أواخر القرن الثالث الهجري بداية الرابع، أما الواحد فهو قطعا من علماء القرن الرابع وبداية الخامس بالضبط ما أذكر. نعم. عندك سؤال ثاني؟ تكون إذا حججت بسيارة وانيت وعندك غمارة تحط الشاة في الغمارة أو تحج ماشيا؟ من العمرة أحسروا ولا ما أحسروا؟ هل اشترطوا؟ ما كانوا قد اشترطوا، فلما لم يشترطوا وجب عليهم أن يتخلصوا من الإحرام. كيف يتخلصوا من الإحرام؟ ما في إلا دم الإحصار. ما هو دم الإحصار؟ أن الإنسان يحرم بالعمرة أو بالحج ثم لا يستطيع التمكن والوصول إلى أداء الأمر أو الحج ولم يكن قد اشترط، فليس له طريق للخروج من الإحرام إلا بدم. أي نعم أيوة نعم أحسنت. سواء كان إحرام للعمرة أو إحرام للحج الدم فيهما واحد، هذه إلى الآن ولم ينسخ بإجماع العلماء. دم الإحصار ليس منسوخا، وإنما الخلاف بينهم هذا بالإجماع، الخلاف بينهم ما هو الإحصار فقط، والصحيح كل خوف إحصار. هذا أيضا فيه خلاف ذكرناه في أثناء الدرس، لكن الراجح أنه يذبح في المكان الذي أحصر. إن كان أحصر في مكة ففي مكة وليس له أن ينقله خارج مكة، وإن كان في خارج مكة ففي خارج مكة. يعني مثلا أنت فرضا تعرف إنسان راح الحج بدون تصريح، أول ما جاء المدينة منعوه يذبح في المدينة أو يرسل، لأن بعض أهلهم يقول يرسل. نعم. شيخ الإهداء لمكة بدون حج وعمرة يجوز بالاتفاق، أهدى النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن هذا. كيف صريخ يعني في جمعيات معينة؟ في جمعيات معينة بس نحن ما نبي نسوي دعاية حق الناس، في جمعيات كثيرة مو بعد معينة قلنا ما نبي نسوي دعاية. أنت تبي تسوي دعاية لهم؟ نعم. الصحيح أن ذي الحجة كامل حتى يخرج الحجاج، نعم كما قال الإمام مالك بن عمر. لا هم إذا منعوا من البيت يعتبرون إيش؟ محصرين. أما إذا لم يمنعوا من البيت، انتبه الآن، رجل أحرم بالحج لكن ما وصل إلى الوقوف بعرفات إلا إلى يوم العاشر صباحا، فات الحج، هذا دم الفوات. هذه مسألة ثانية. لا هو يعتمر ينقلب إلى عمره فعليه دم الفوات. شيخ دم اللي هو ترك المحظور أو ترك الواجب، فعل المحظور أو ترك الواجب، هذا يعني لما أتحلل لازم أتأكد أنه يعني تم الذبح وكذا عشان أتحلل ولا؟ الحين مش علاقة دم المحظور ودم الواجب بالتحلل، إيش علاقة بالتحلل؟ الحين واحد ارتكب محظور، ارتكب محظور ما له علاقة متى يفدي، ما له علاقة بالإحرام. يعني يحل يفدي يعرف. نعم. أحسن الله. الشرط مثل إنسان رايح عمره ورايح حج، وقبل لا يحرم هو يعرف أن عنده مثلا يجي ساعات إغماء يغمى عليه فجأة، فقال اللهم لبيك اللهم بعمره فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبست، بعدين أغمي عليه، ما قدر يكمل الحج ورجعوا للكويت وأفاق ما عليه شيء. ليش؟ لأنه اشتراط. هذا معنى. امرأة رايح العمرة قالت لبيك اللهم بعمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم جاءتها الدورة الشهرية ولا قدرت تجلس لأن الرفقة يرجعون وهي مضطرة أنها ترجع، فترجع وتحل من إحرامها وليس عليها شيء لأنها اشترطت. سبحانك. مثلا مثلا أي نعم نعم، إذا اشترط معليش معليش. سبحانك الله.